إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن في هذه الأيام نعايش لحظات شهر شعبان، وقد أشرفنا على منتصفه، فكان من المناسب أن أذكر نفسي وإياكم بأنه لم يثبت في فضل ليلة النصف منه شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قيام ليلة النصف ولا في صيام نهارها. وغاية ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن ماجة وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وإخباره صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الخبر العظيم يا عباد الله دليل على حرصه على نجاة أمته، وذلك حتى يحاسب كل واحد منا نفسه ويخلصها من هذين الجرمين العظيمين اللذين بسببهما يحرم العبد فضل ربه كما يحرم مغفرة جميع ذنوبه. ولذا رأيت من المناسب في هذه الخطبة أن أحذر نفسي وإياكم من الشرك والشحناء، فأقول وبالله وحده أستعين: اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن العبادة حق خالص لله جل وعلا وحده، فمن جعل منها شيئًا لغير الله جل وعلا فقد أشرك. والمشرك يا عباد الله لا يجد ثوابًا لعمله يوم القيامة ولو صلى وصام وقام، لأن الله جل في علاه يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. ويقول جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله أكبر! أتدرون عباد الله، أتدرون لماذا كل هذا الوعيد للمشرك لا يغفر الله له، وتكون جميع أعماله هباءً منثورًا، وتحرم عليه الجنة؟ أتدرون لماذا؟ لأنه اقترف أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تعلق قلبك بمخلوق مثلك وتطمع فيه أن يدخلك الجنة أو أن يعيدك من النار. احذر يا عبد الله، احذر أن تعلق قلبك بصاحب قبر أو تشد الرحال إليه. إياك يا عبد الله، إياك أن تطوف بقبر أو تتمسح بتربته رجاء بركته. إياك يا عبد الله، إياك أن تستغيث بغير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله. إياك يا عبد الله، إياك إذا ابتليت بمرض أن تذهب عند الدجالين والمشعوذين أو تذهب عند السحرة المجرمين، فإنهم سيأمرونك بالشرك بالله طلباً للشفاء زعموا. ومن هنا أقول نصيحةً لنفسي ولكم عباد الله، لنخلص أنفسنا من الشرك صغيره وكبيره، ولنخفه على أنفسنا كما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. بل خافه صلى الله عليه وسلم على نفسه، وكان يتعوذ بالله أن يقع فيه ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاحفظوا هذا الدعاء عباد الله، احفظوا هذا الدعاء ورددوه بصدق وإخلاص اقتداءً بنبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى ينجيكم الله من الشرك صغيره وكبيره. أمة الإسلام، احذروا الشحناء بينكم، احذروا الشحناء بينكم. والشحناء معناها أن يحقد المسلم على أخيه المسلم، وأن يبغضه لهوًا في نفسه لا لغرض شرعي أو مندوحة دينية. ومن أقبح صور الشحناء عباد الله، من أقبح صور الشحناء التي يحرم صاحبها المغفرة ما سأذكره فيما يأتي. أولاً، من صور الشحناء ما يقع في قلب بعض من يدعي الإسلام من البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعني الرافضة الخلص، لأنهم كفار وخارجون عن ملة الإسلام، ولكن أعني أناساً من بني جلدتنا ويعيشون بيننا ويدعون الإسلام وفي قلوبهم ما الله به عليم من البغض لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. فاحذر يا عبد الله، احذر أن يقع في قلبك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، ومن صور الشحناء القبيحة التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلوب بعض الناس من البغض لأهل السنة والجماعة والطعن في العلماء الربانيين، فاحذر الغفلة يا غر ويا مسكين. ثالثاً، ومن صور الشحناء التي يحرم صاحبها المغفرة أيضاً، والتي أؤكد على التحذير منها في هذه الخطبة، ما يحصل بين أفراد المجتمع المسلم من التباغض والتهاجر لأجل الدنيا. نعم، يتباغضون ويتهاجرون لأجل الدنيا وللدنيا فقط، بل تفاقم الأمر يا عباد الله حتى صارت الشحناء بين الأقارب. فكم من أخ يبغض أخاه الشقيق الذي خرج معه من رحم واحدة وتربى معه تحت سقف واحد، وكم من مشاحنات بين الابن وأبيه وبين الرجل وأمه. وأما ما بين أبناء العمومة والجيران فحدث ولا حرج، فأين هؤلاء جميعاً؟ أين هؤلاء جميعاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخرهما حتى يصطلحا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، ولا تحرموا أنفسكم فضل ربكم عليكم، لا تحرموا أنفسكم مغفرة ذنوبكم بسبب ما يقع بينكم من الشحناء. واعلموا عباد الله، اعلموا أنه بسبب الشحناء يحرم العباد من بركات الله وخيراته. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تشاحنا وتشاجرا وتنازعا وتخاصما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله من الشحناء، نعوذ بالله من الشحناء، فإنها لا تأتي بخير أبدا. كيف لا يا عباد الله، وهي تنشئ البغض والكراهية بين أفراد المجتمع عموما وبين الأقارب خصوصا. كيف لا يا عباد الله، وهي تؤدي إلى الفرقة وتعطيل المصالح وتفويتها. كيف لا يا عباد الله، والشحناء تؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الشرع بوصلها. ومع هذا كله يا عباد الله، الشحناء تؤدي إلى محق الحسنات وإحباط الخير من الأعمال وعدم رفع الأعمال وقبولها. أفيقوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واشتغلوا بما يعنيكم، واتركوا ما لا يعنيكم، ابتعدوا عن أسباب الشحناء بينكم، وصفوا قلوبكم لبعضكم بعضا، صفوا قلوبكم لقلوبكم لبعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. وتذكروا واعملوا بقول ربكم جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، وعلى من اتبعهم بإحسان لرضا الله والفوز بالجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أنه لا نجاة لأحد من جرمي الشرك والشحناء إلا بصلاح القلب وعمارته بالتوحيد وحب السنة، مع امتثال صادق لنصوص الكتاب والسنة والعمل بها كما عمل بها سلف الأمة. فاحرص يا عبد الله، احرص على أن تخلص نفسك من الشرك والبدع والمعاصي، وكن سليم القلب، حسن النية، طيب الطوية، وأن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. قال بعض السلف: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصلاة والصيام. وصدق رحمه الله، فقد سئل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الصفات لمن اتصف بها. تقي نقي، لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم وفقنا لأن نكون من هؤلاء. طهر قلبك يا عبد الله، طهر قلبك من ظلمات الشرك والشقاق والنفاق والبدع والعصيان، واملأ قلبك بنور التوحيد والإيمان والسنة والقرآن. وهذا نحن أمة الإسلام مقبلون على شهر الخير والإحسان. نعم، مقبلون على شهر رمضان، وهو فرصة عظيمة لتطهير قلوبنا من أدران الحسد والبغضاء والكراهية والشحناء. فما أجمل يا عباد الله، ما أجمل أن يصل الواحد منا أرحاماً له قطعهم وإخواناً له هجرهم، يفعل ذلك إخلاصاً لله واتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذراً من الحرمان في هذه الليلة المباركة. أسأل الله جل في علاه أن يطهرني وإياكم من جميع أمراض القلوب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبعد عنا الشرك والشحناء حتى لا نحرم من مغفرة ذنوبنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.